سلطانة القلب اسمها مع الحج ناس تسيدت في خاطري لين قدها تقول سولف لي من الراس للراس وان قلت لك عدها يا منصور عدها وان قلت لك عدها يا منصور عدها سلطانة القلب اسمها ما لها جناس تسيدت في خاطري لين قدها تقول سولف لي من الضعس للضعس وان قلت لك عدها يا منصور عدها وان قلت لك عدها يا منصور عدها اكسى عليها بالمشاعر والاحساس وتذوب روحي بين يدها ويدها ريحانة في درب طرقي وعساس دور لها وابطاوه ما وجدها دور لها وابطاوه ما وجدها تمر ذكراها مع كل ناس ناس كان حتصايد خاطر اللي فقدها لو ما لصبري في حناياي مجلس يلي تشجعها على البعد زدها يلي تشجعها على البعد زدها دم الوصل للحب ما هو بمقياس ما طابت عيون السهر من رمدها الحجر له سطوه وله قوه وباس وله خيمة تبرق ويرعد رعدها وله خيمة تبرق ويرعد رعدها لسيولها مع فيضة الشوق مرواس قصه وعهدتها على معتمدها ما فادني كثر الغلا اللي على اساس تليها من اولتها مر ودها تليها من اولتها مر ودها خسرت راس المال من عقب الفلاس من سلعة قنايها ما حمدها كني على كثر ابتعادي من الناس المخطي اللي زلته ما قصدها المخطي اللي زلته ما قصدها بلت ريقي عاد الارياق يباش وقفت وانا سامح من وعدها قولوا لها من جيتي تعلن الياس حتى لو تسمي على اسمي ولدها حتى لو تسمي على اسمي ولدها سمي على اسمي ولدها.